صار من حصاد البترول يريد الشعب صار. حان وقت صلاة الظهر بعد أن فارق عامر قريته فصلى صلاة الظهر. قبل ما يصل الشميسي كان تلفون من أهله من زوجته من ولده من أخوه بأمر يقتضي أن يرجع فرجع رجع من الشميسي. يقول الصلاة اللي صلىها قصر صحيحة؟ يقول نعم، لأنه لم ينوي الرجوع وإنما طارع ما يلزمه أو ما يقتضي الرجوع ورجع فقصره صحيح. ففرق بين هذه المسألة والتي قبلها. التي قبلها هو أصل الزاهد، يلا بروح للشميسي وارجع وبعدين أسافر، بروح مثلا الحدة وارجع وبعدين أسافر، بروح البحرة أروح للشرايع من هنا بروح للزيمة وأقضي لزومي وأرجع المكة وبعدين أسافر، هل يجوز له القصر؟ نقول لا. المسألة الثانية هو عازم على السفر ونواه وعزم عليه فلما استفاد منه بصلاة الظهر والعصر أو بصلاة الظهر جمعا أو قصرا فقط وهو أثناء الطريق بعد ما مشى 20 كيلو أو أقل جاءه ما يقتضي العودة فهذا عمله صحيح ولا إعادة عليه. أو لم يعد قريبا قبل بلوغ المسافة فإن نواه أي العودة قريبا عند خروجه أو لم ينوه عند خروجه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.